بسم الله الرحمن ولم فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال ولم yeah. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقر موسى صعقا فلما سبحانك تبت إليك وأنا أول سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على رسالتي وبكلامي ولم قال لن تراني قال رب أرني فإن استقام جاءه فسوف ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رب قال رب أرني قال رب أرني أنظر إليك قال رب أرني قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين صدق الله العظيم.